بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا ها. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما تزهو؟ فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة لما تستحل مال أخيك؟ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة فلما تستحل مال أخيك؟ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. حدثنا بشر بن الحاكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار ابن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجرائح. قال ابن اسحاق وهو صاحب مسلم: حدثنا عبد الرحمن ابن بشر عن سفيان بهذا، ذكره هنا لأنه حصل له مثل إسناد مسلم. قال النووي رحمه الله: باب وضع الجوارح. اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها، ثم تلفت قبل أوان الذباب بآفة سماوية، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هي في ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة، لكن يستحب. وقال الشافعي في القديم وطائفة: هي في ضمان البائع ويجب وضع الجائحة. وقال مالك: إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها، وكانت من ضمان البائع. احتج القائلون بوضعها بقوله: أمر بوضع الجوارح، يعني أمر بأن يضع ينقص يعني أو يرد المال الذي أخذه ثمنا لهذه الثمرة التي لم يثمرها الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد سلمها وقبضها المشتري بالتخلية. لكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يحل لك أنت البائع، لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، تأخذ من المشتري بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فيضع الجوائح يعني يرد المال الذي اشترى به هذا الثمر. وهذا رغم أنه على خلاف الأصول المعروفة من أن السلعة إذا استلمها المشتري فهي في ضمانه، إلا أنه من باب التكافل الواجب في هذا على ظاهر الأمر. الذين يخصصون أو يصرفون ظاهر الأوامر التي ظاهرها الوجوب، وخصوصا قوله بما تأكل مال أخيك بغير حق، وقوله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، هذا صريح جدا في أنه يلزمه أن يرد الثمن. فنقول وإن كان مخالفا للأصول من أن السلعة إذا قبضها المشتري فهي في ضمانه، إلا أن هذا الأمر مما أوجبته الشريعة من التكافل بين المسلمين، وخصوصا من كان سببا وتربح، يعني أعني أنه كان مباشرا لهذا العقد به هذا الثمر. وهذا رغم أنه على خلاف الأصول المعروفة من أن السلعة إذا استلمها المشتري فهي في ضمانه، إلا أنه من باب التكافل الواجب في هذا على ظاهر الأمر. الذين يخصصون أو يصرفون ظاهر الأوامر التي ظاهرها الوجوب، وخصوصا قوله بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وقوله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق، هذا صريح جدا في أنه يلزمه أن يرد الثمن. فنقول وإن كان مخالفا للأصول من أن السلعة إذا قبضها المشتري فهي في ضمانه، إلا أن هذا الأمر مما أوجبته الشريعة من التكافل بين المسلمين، وخصوصا من كان سببا فتربح، يعني أنه كان مباشرا لهذا العقد وتربح فيه لو كان قد ربح، فينبغي أن يكون هو المتكفل بالخسارة حال الخسارة. وكما ذكرنا خلاف الأصول، لكن هذا أصل مستقل، كما أن الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وجاء في الشريعة بنوع من التكافل الإجباري بين أهل الديات، بين أهل العواقل العاقلة، فالعاقلة تتحمل قتل الخطأ عن القاتل الخطأ من باب التكافل الملزم به، التكافل الواجب، ولا يسع العاقلة أن تترك إلا تركت واجبا عليها، وإن لو ترك الجاني خطأ الذي جنى وقتل خطأ وشأنه فإنه يترتب عليه من ضياع الحقوق والعجز عن أدائها ما لا يعلمه إلا الله. فهذا النوع من التكافل الملزم به قد أتت الشريعة بنظائره في مواضع. يقول احتج القائلون بوضعها بقوله أمر بوضع الجوائح، تكملة الكلام الذي ذكرناه، الذين يقولون يجوز أن يصرف الأمر من الظاهر وهو الوجوب إلى الاستحباب بالقياس، قالوا القياس يقتضي كسائر البيوع أن السلعة إذا قبضها المشتري فهي من ضمان المشتري، وهذا موجود في مسألة بيع الثمرة التي أصابتها جائحة، وذلك أن قبض كل شيء بحسبه والتخلية قبض في الثمار وقد بدا صلاحها، فلا يجوز أن تجعل من ضمان البائع وقد سلمها، ويصرف هذا بالقياس على سائر البيوت. ومن يقول الأصل حمل الأمر على ظاهره والجمع بالتخصيص أولى من الجمع بالصرف عن الظاهر، والجمع بأن نخصص هذا من عموم القياس الدل على أن هذه الثمار من ضمان المشتري، نخصص هذا في مسألة الجوائح والمصائب التي تصيب الناس مما يلزم أن يعانوا عليها، فهذا أقرب والله أعلم. ومن يقول بوضع الجوائح احتج بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل وبقوله أمر. قال احتج القائلون بوضعها بقوله أمر بوضع الجوائح وبقوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تأكل منه شيئا، ولأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث أنه يلزمه سقيها، فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائع، بمعنى أنهم يقيسون قياسا آخر قياسا على التلف قبل القبض الذي هو التخلية. إذا لم يخل بينه وبينها وهي ما زالت في يده فهو لم يسلمها، فهو قولا واحدا في ضمانه في ضمان البائع، فيقيس ذلك لأنها في معنى الباقية لأنها ما زالت على الشجر، في معنى الباقية في يد البائع لأنها ما زالت على الشجر ويلزمه بعض العمل فيها. قال احتج القائلون بأنه لا يجب وضعها وقوله في الرواية الأخرى الذي هو حديث أبي سعيد. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكفر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يقول احتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية الأخرى في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، صدقة عليه ودفعه إلى غرمائه، فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك، لجعل أمر الغرماء إجبارا عليهم أن يضعوا الجائحة، أن يضعوا المال ويردوه إليه. قال وحملوا الأمر بوضع الجائحة على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصلاح، وهذا في الحقيقة مخالف، لأن البيع قبل بدو الصلاح محرم وباطل، ف كيف يقال أمر بوضع الجرائح؟ أما رواية أنس نهى عن بيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخيك؟ هذا تعليل للنهي عن البيع قبل بدو الصلاح، ولا يلزم أنه إن باع بعد بدو الصلاح ومنع الله الثمرة أن ذلك يكون لا يلزم من ذلك أن يكون من مال المشتري، فإن ذكر العلة المشتركة أو ذكر علة واحدة للأمرين لا يلزم أن يكون مستويان في الحكم، أن يكون مستويان في الحكم، فهذا لا يصح، لأن قوله لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، هل يحمل ذلك على بيع محرم باطل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يصح، بل لابد أن يحمل على بيع صحيح. قال وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى شيء من هذا. أجاب الأولون عن قوله فكثر دينه إلى آخره بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أواني الجذاذ وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر، فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري، ويمكن أن يكون خسر فيها بعد أن اشتراها وقبضها واستلمها حتى، فإن هذا الأمر ليس فيه نص أنها أصابتها جائحة سماوية قبل أوان الجذاذ. يمكن أن يشتري إنسان سلعة معينة يحصل فيها وفرة شديدة بسبب خارج عن إرادته من أن تأتي بضاعة من خارج البلد، يعزف الناس عنها، مثلا كما وقع مثلا في عمر الدجاج، جاءت مدة حصلت خسائر هائلة للناس بسبب مرض أصاب الدجاج، فمن كان عنده دجاج باعه برخص شديد، فيمكن أن يقع ذلك بعد أن يستلم الإنسان سلعته وتكون في يده، يشتري ثمارا ويحصل نوع من العزوف عنها أو نوع من الرخص في ثمنها أكثر بكثير مما كان يتوقع أن يكون ثمنها نتيجة وفرة في الأسواق، نتيجة عدد كبير من الناس اشترى نفس السلعة وعرضها أو غير ذلك، يترتب عليه أن يخسر خسارة شديدة ويكون قد استدان ويكون السلعة ثمنها مؤجل، الديون على الرد. فهذا الجزء الأول يدل على عظمة الجوائح، لأن الرسول أثبت أن عليه ديونا وأمر الصحابة أن يتصدقوا عليه وأعطى الناس الغرماء أموالهم التي وجدت، القدر الذي وجد. فكيف يستدل بجزئه الأخير على أنه على أن هذا من وضع الجوائح؟ أوله يدل على عدم وضعها، الجزء الثاني يدل على وضعها جزئيا ولا قائل بذلك. يقول أن نضع جزء ونطلب جزء، لا، هذا لذلك نقول الاستدلال لا يتم بهذه الطريقة، لا يصح أن يستدل بأول الحديث على شيء وبأخير الحديث ليس في الجوائح أصلا، الحديث ليس في الجوائح التي توضع وهي التي تصيب الثمر وهو على الشجر بعد بدو الصلاح قبل أوان الجلاس. فهذا الذي يلزم وضع الجوائح فيها، الحديث لم يرد في ذلك ولذلك لم يوضع عن الرجل، ولكن يكتمل المعنى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم ما وجدوا وألزمهم أن لا يطالبوه بعقوبة ولا يطالبوه ببيع ما يضطر إليه في حياته اليومية، حاجاته اليومية لا يجوز لهم غير ذلك. فالمعسر لا يجوز حبسه، دليل على الحنفية ونوفقهم أن المعسر يحبس في دينه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ولد الرجل معسرا وعلم يساره فقال ليس لكم إلا ذلك. ومن علم أن أخاه معسر حقيقة لم يجوز له أن يطالب بعقوبته ولا أن يطلب من القاضي، ولا يجوز للقاضي أن يعاقبه بحبس أو غيره. فالأمانات التي أو الشيكات أو غير ذلك، الديون، لا يجوز أن يطالب بعقوبة إنسان امتنع عن أدائها وسدادها إلا إذا كان مماطلا، إلا إذا كان عنده مال يسدد منه، سواء كان نقدا أو ذهبا أو فضة أو أعيان يبيعها ويسدد، يلزم ذلك، لا يجوز له أن يمتنع من السداد. إذا كان مماطلا لأن عنده مال حلت عقوبته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لي الوادي ذي ظلم يحل عرضه وعقوبته. فالمطالبة بعقوبة المؤثر الذي ليس عنده مال مطالبة غير شرعية وليس لهم ذلك. ذلك إذا كان عنده عين يمكن أن يسدد منها فلم يفعل كان مماطلا وهو واجب السداد، فيعاقب بالحبس وغيره حتى يؤدي. لذلك الآخرون قالوا ليس لكم الآن إلا هذا، وده زي ما قلنا إن ده ما يبقى كل الحديث شيء واحد على يدل على عدم وضع الجوائح لو ثبت أنه في جائحة ولم يثبت، فيبقى هذا الحديث بعيدا عن الاستدلال في أمر الجوائح، وتبقى أحاديث الجائحة والأمر بوضع الجوائح مستقرة على الأمر بوضع الجوائح. قال وفي الرواية الأخيرة التعاون على البر والتقوى ومواساة المحتاج ومن عليه دين والحث على الصدقة عليه، وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه. وبه قال الشافعي ومالك وجمهورهم، وحكي على ابن شريح حبسه حتى يقضي الدين وإن كان قد ثبت إصابته. وعن أبي حنيفة ملازمته له أن يلازم يفضل ماشي وراءه على الدوام أو يستأجر من يسير وراءه. وفيه أنه الصحيح هو قول الجمهور. وفيه أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقضي دينهم، ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها. وهذا المفلس المذكور قيل هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. باع النبي عليه الصلاة والسلام كل ما عنده وترك له ثيابه التي تستر عورته. والظاهر أنه يترك له مسكنه الذي يسكن فيه، أو إذا كان يستطيع أن يؤجر مسكنا بيع مسكنه وأجر مسكنا، وتركت له ضروراته وضروات عياله، ويباع كل شيء ويعطى الشركاء بحصصهم من الدين، يعطى الغرماء بحصصهم من الدين، ويبقى بعد ذلك في ذمته. عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. حدثنا حرمانة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب ابن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. عن كعب بن مالك أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرب مثل حديث النظر. قال مسلم وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. قال النووي رحمه الله باب استحباب الوضع من الدين. قول مسلم وحدثني غير واحد من أصحابنا. قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم وهي 12 حديثا. طبعا الإمام البخاري له تعليقات كثيرة محذوفة السند من أوله لا من آخره، لكن الإمام مسلم نادر جدا، معلقات مسلم قليلة، هذا رواية عن مجهول. قال سبق بيانه الرسول المذكورة في مقدمة هذا الشرح، لأن مسلما لم يذكر من سمع منه هذا الحديث، مش لم ينكر، مسلم لم يذكر من سمع منه هذا الحديث، لم يذكر. عندكم في نسخ كثيرة لم يذكر، لكن الصحيح أنها لم يذكر، في نسخ طبعا مخلوقة صح وفي نسخ مكتوب غلط. قال القاضي: إذا قال الراوي حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا، ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن، بل هو من باب الرواية يعني المجهول، وهذا الذي قاله القاضي والصواب. ده كلام سليم، ده ليس مقطوعا في الحقيقة، لأنه قال حدثني غير واحد، لكنه روى عن إيه؟ مجهول. بخلاف قوله هنا وروى الليث بن سعد، قال مسلم وروى، أو ده بقى إيه؟ مقطوع، لأنه لم يسمعه المسلم من الليث، مسلم لم يروي عن الليث إلا بواسطة، فكان هذا الحديث معلقا مجزوما به يعني. قال هذا الرواية منه، لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية، لأن إن المتن ده يا إما رواية عن مجهول، يا إما عندما نجعله من المقطوع وهو كما ذكرنا مثل رواية الليث، لا يحتج به من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر، لكن قد ثبت من طريق آخر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي ويس، ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخاري وغيره، وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج، إسماعيل بن أبي ويس ممن سمع مسلم منه. قال وفي آخر كتاب الجهاد. وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان، يعني مين اللي من شيوخ مسلم سمعوا إسماعيل؟ بنقول الإمام البخاري وأحمد بن يوسف، ومسلم نفسه سمع منه مباشرة لكن لم يسمع منه هذا الحديث، فالحديث ثابت من رواية البخاري، فمثل هذا يقال فيه رواه البخاري ورواه مسلم من غير أن يذكر شيخا، يعني هذا من الأحاديث التي لا يحتج بها في مسلم حتى يكون متفق عليه. وقول مسلم روى الليث بن سعد، هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم ويسمى معلقا، وسبق في التيمم مثله بهذا الإسناد. وهذا الحديث المذكور هنا متصل عن الليث، رواه البخاري في صحيحه عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة بإسناده، ورواه النسائي عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة. قوله إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه، يستوضعه أي يطلب منه أن يضع عنه بعض الدين ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة، يطلب منه الرفق، يسترفقه يطلب منه أن يكون رفيقا. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بمثل هذا، ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة، لو كان مضطرا، بمعنى أنه سيحبس يعرف مذهب القاضي مثلا في قاضي البلد، وأنه يحبس المدين ولو كان مؤثرا، فيخاف على نفسه من الحبس وهو حبس ظالم، فيسترفقه ويلح، ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يقضي الدين عن المدين. قوله صلى الله عليه وسلم: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: المتألي الحالف، والألية اليمين، وفي هذا كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلك، وإنكار ذلك فيه إنكار من حلف على أن لا يأتي الخير، يقول: والله لا أفعل، لا أضع، لا أنقص، لا أضيع حقي، لا أتنازل عن حقي، لا بد أن يأتيني بحقي. فنقول لمن يقول ذلك: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ قال: وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرا يحنث فيكفر عن يمينه، وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق وقبول الشفاعة في الخير، لأن كعب مباشرة قبل الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. قوله تقاضاه أي طالبه به وأراد قضاءه، فحضرد بفتح الحاء والراء. في هذا الحديث جواز المطالبة بالدين في المسجد، ليس هذا من البيع والشراء، وفيه جواز الشفاعة إلى صاحب الحق في المسجد أيضا، وجوازها واستحبابها مطلقا. والإصلاح بين الخصوم في المسجد وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة في غير معصية وجواز الإشارة واعتمادها لقوله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر سجف حجرته أو سجف حجرته يعني الساتر الذي كان يستر الحجرة. هذا الحديث يدل على جواز قضاء الديون في المسجد، هذا ليس من البيع والشراء. استقضاء الدين وقضاءه أنه قال قم فقضيه، وقال فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا، هذا دليل على مشروعية قضاء الدين في المسجد. فلو تم البيع خارج المسجد وبقي الثمن يجوز أن يقرضه إياه المسجد، لكن التعاقد نفسه هو البيع فلا يجوز أن يقع في المسجد. التعاقد يكون خارج المسجد، وضع البضائع في المسجد مما لا يشرع، لكن المال لا يضر، المال شيء يسير، لكن أن يأتي أصحاب البضائع وأن يضعوها في المسجد هذا يعطل وظيفة المسجد. قال مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. الروايات الأخرى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال فهو أحق به من الغرماء. في الرواية الأخرى قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. قال النووي باب من أدرك ما باعه عند المشتري فقد أفلس فله الرجوع فيه. قال اختلف العلماء في من اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية بحالها، فقال الشافعي وطائفة بائعها بالخيار إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بثمنها وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت. وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع بل تتعين المضاربة، أن يضارب مع الغرماء بثمنها يأخذ نصيبا، يدخل مع الغرماء كل منهم له مبلغ معين يحسب هذا بالنسبة وينظر في مال المفلس أو مال الميت ويعطى بالنسبة، يعطى كل غريب بالنسبة التي يستحقها من هذا المال. رجل مثلا عليه ديون 2000 لرجل 500 ولرجل 500 ولرجل 1000، هذا الرجل أفلس بيعت أملاكه كلها فبلغت 1000. الرجل الذي له 500 يأخذ 250، والرجل له 500 يأخذ 250، والرجل الذي له 1000 يأخذ 500 بالنسبة من المولود. النسبة دي كيف تحدد؟ بالنسبة إلى غرمائهم. ده معنى أن يضرب مع أن يضرب مع الغرماء بثمنها. قال مالك: يرجع في صورة الإفلاس ويضارب في الموت. احتج الشافعي بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبي داود وغيره، وتأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة، وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وليس لثابت عنهما. قول الشافعي من أقوى الأقوال مع نصا وقياسا. فإذا وجد السلعة نفسها بعينها له أن يأخذها بدلا من ماله الذي يعني كان مدينا به، طالما أن السلعة لم تفرق ولم تبع وهي لا زالت بحالها. لا، هي بحالها. الزيادة تكون الزيادة إذا وقعت لها زيادة فتكون من مال صاحب السلعة. النقصان هو مخير، إذا نقصت هو مخير، إما أن يضارب وإما أن يأخذ السلعة. يعني هو لقى السلعة دي اتبهدلت جامد جدا، عربية مثلا شاريها كان بايعها له 100,000 دلوقتي بتبقى 10,000، لو دخل في المضاربة لأخذ مثلا نصف مالي بدل 100,000 اللي ياخدها ياخد ايه 50,000، ولو أخذ السلعة بعينها ياخذ 10,000، فهو حر يختار أيهما أصلح له. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآموا فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال رسول الله قال الله عز وجل قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه. عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة: رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعصوص فقال: تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا رواه مسلم كما رأيتم موقوفا على حذيفة ومرفوعا من حديث أبي مسعود عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر. فقال: إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعصر وأتجوز في السكة أو في النقل فغفر له. فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله: أنا أحق بذا منك تجاوز عنه. فما تجاوز عنه. عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالف الناس وكان موسرا فكان يأمر غلبانه أن يتجاوز عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه. حدثنا منصور ابن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر ابن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداير الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت منصرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنا. قال حدثنا أبو الهيثم خالد بن قريش ابن عجلان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم ورده فقال إني معسر فقال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر فيضع عنه. قال النووي باب فضل إنذار المعسر والتجاوز في الاقتضاء من الموسر والمعسر في هذه الأحاديث. يقول التجاوز معناه المسامحة في الاقتضاء والاستفاء وقبول ما فيه نقص يسير، كما قال وتجاوز في السكة أو في النقد. يعني درهم مثلا مقروض، درهم دي عيب يسير يقبل ذلك. دلوقتي مثلا فلوس مقطعة يقبل الفلوس الايه المقطعة. يقول وفي هذه الأحاديث فضل إنذار المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعضه من قليل من كثير أو قليل، وفضل المسامحة في الاقتضاء التسامح في طلب الحق، وبالاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر، يكون يعرض على الموسر أن يتنازل عن بعض الشيء فذلك من علامات كماله. وهذا الرجل غفر له مع كونه لم يعمل خيرا غير هذا، فيصلح حجة لعدم تكفير تارك الصلاة، لأن هذا الرجل لو كان هناك صلاة له لكانت خيرا من هذا، فإن الصلاة خير الأعمال. لا ملوش دعوة بجنس العمل، الموضوع هنا في ترك المدني بس، لأن ده مش تارك جنس العمل، تارك جنس العمل غيرهم يجي بعد دول، لأن دول عندهم خيرة. هؤلاء أيوة قال لك أمم سابقة، ماشي أنا أجاوب لك على طول. ما الأمم السابقة فرضت عليها الصلوات، وهذه الأمة ميسر عليها أكثر من تيسير الأمم السابقة، فهي أولى بهذا التيسير. الله عز وجل جعل لهذه الأمة من أنواع المغفرة ووضع الأصالة والأغلال ما لم يكن للأمم السابقة، فهي أولى بهذا التيسير. الله أعلم. لا ده موضوع تاني بقى، أنا مش بتكلم في دي، أنا مش بفحص المسألة دي، أنا بتكلم دلوقتي على ده ظاهر الحديث ده أن هذا الرجل، في بعض الروايات أن هذا ممن يخرج من النار، لكن ده ظاهره مات فدخل الجنة، وده دليل على أن عصاة الموحدين في المشيئة لا يلزم أن يعذبوا، يمكن أن يغفر الله له ابتداء حسب ما في قلب العبد، الله عز وجل يفعل ما يشاء. قال وفي الحديث فيه فضل الوضع من الدين، وأنه لا يحتقر شيء، أنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير، فلعله سبب السعادة والرحمة. وفيه جواز توكيل العبيد والإذن له بالتصرف، وهذا على قول من يقول شرع من قبلنا شرع لنا. نقول أن هذا في الحقيقة من شرعنا. لماذا؟ لأنه سيق في سياق المدح والتيسير من الله عز وجل على عباده التجاوز عنهم، وكما ذكرنا هذه الأمة أولى بذلك، وقد أتى شرعنا بما يوافق هذا، فلا نزاع في أن هذا يكون من شرعنا، لا نزاع موجود يعني، لكن أقصد الراجح قول الميسور والمعصور، أي آخذ ما تأثر وأسامح بما تعثر. أقبل الميسور، أقبل منه ما أتى به ولو كان فيه بعض النقص، وأتجاوز عن المعصور يعني أتسامح معه. قول النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، كرب جمع كربة ومعناه ينفس أي يمد ويؤخر المطالبة، فلينفس عن مؤسس يمد له الأجل يؤخر المطالبة، وقيل معناه يفرج عنها، ينفس عن مؤسس لأنه في كرب وضيق، في كرب وضيق، فالتنفيس عنه أن يؤخر يجعله في راحة. النفس يطلق على معنى الترويح والراحة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، يعني تنفيسه وإراحته، يعني أن الله يريح المسلمين بإسلام أهل اليمن. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال النووي رحمه الله باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، مليء أو ملي. قال القاضي عمرو المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، حل الدين يؤخره ويسوسه، ككثير جدا من أصحاب المعاملات يقول لو قضيته كل ما له لم أستطع التعامل معه، فيؤجل له شيئا. المؤولين وأصحاب المعاملات المستمرة يتحججون بأنه لابد أن يبقي له شيئا، هذا من الظلم، أنت واجب المال وقد عمل العمل فأعطيه أجره وأعطيه ما استحق، أو أنت واجب المال وقد بعت الشيء وحل الموعد لا تؤخر ولا تستفد من المال الذي في يدك ولو يوما واحدا زائدا، حتى ولو لم يطالب، بمجرد أن يحل الدين أو يحل ويستحق الأجرة أو يستحق المال فلا بد أن تعطيه إياه، لا أن تتجر فيه مدة فإذا جاء بعد ذلك تعطيه ماله فقط، فهذا من الظلم وهو يحل العرض والعقوبة. قال مطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم هذا الحديث، يعني هو ماطل لأنه فقير، ماطل يعني لم يؤدي لأنه معسور، لأنه مؤثر عاجز، أما إذا كان عنده ما يسدد فحرام عليه أن يؤخر. فمطل الغني يعني مماطلة الغني في تسديد ما عليه ظلم، يقول ولأنه معذور ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا من إداء لغيرة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان. يقول له هروح أجيب، بس بشرط أن لا يكون مفرطا، واحد عليه دين في معد معين لابد أن يجتهد في أن يسدد هذا الدين بكل طريق، ويقولش أنا عندي بضاعة مش عارف أبيعها، أو لو بعتها مش هكتب فيها، لا اتصرف، لابد أن تسدد الذي عليك في الموعد. كثير جدا من الناس يتعمد ذلك ويهمل تسديد الأشياء في أوقاتها، لأنها تكون في تجارة فلا يريد أن يبيعها بهذا الثمن، يريد أن يكسب فيها، يقول استنى انتظر، وليس من حقه أن يفعل، طالما عنده أعيان يسدد منها عليه أن يبيع تلك الأعيان بثمن المثل حتى يسدد ما عليه، لا يجوز أن يؤخر السداد. مسألة ليس متمكنا إذا كان غير مفرط كما ذكرنا، عرضت عليه مثلا بثمن دون ثمن المثل بثمن بخس لا يتسلق الناس في مثله، فهنا ليس متمكنا. يقول وهذا خصوص من مطل الغني، أو يقال المراد بالغني متمكن من الأداء فلا يدخل فيه هذا، يعني بمعنى المخصص من مطل الغني الذي ليس بضمن يكون عنده مال ولكن ليس حاضرا هنا أو غير متمكن من الأداء. وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يسر. طب إذا أيسر إذا حلت عقوبته، وفي الحديث الآخر لي الوالد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل أن يتكلم عنه ويحل أن يعاقب، يعاقبه الإمام بالحبس والضرب وبيع المال رغما عنه حتى يسدد ما عليه. وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة، بمعنى أن المماطلة صغيرة ولا كبيرة؟ مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار، لأنها صغيرة لم يرد فيها لا عذاب في الدنيا. قال وجاء في الحديث الآخر في غير مسلم لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، واللي هو المطل والوالد الموسر. قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمني ومطلني، وعقوبته الحبس والتعزير. وفي تفسير آخر لهذا الحديث أني مضاف إليه في معنى المفعول وليس في معنى الفاعل، يعني مطل مصدر شنو الغني، لو خلينا الفعل ده لو خلينا المصدر فعل اذا انت ماطل على التفسير الاول وانت غني فهذا ظلم، ماشي كده. على التفسير الثاني انت ماطل غنيا ظنا منك انه عنده مال اذا ليس علي شيء ان اماطل، راجل معاه فلوس مستغني، يقول لك راجل معاه فلوس مستغني لا يلزمني ان اعطيها في وقته، هذا ظلم. ولو كنت انت فقيرا لكن عندك، ولذلك قال لي الواجب، فلما كنت واجبا يجب ان ترد، ان ترد الحقوق في وقتها. قوله صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مالي فليتبع، نقل القاضي وغيره عن بعض المعظمين فليتبع، الصواب الأول فليتبع، هو فليتبع، ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل، يقال منه تبيعة الرجل لحقي أتبعه تباع فأنا تبع، وإذا طلبته قال الله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، إذا طلبته كذلك. يقول ثم مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على مالي استحب له قبول الحوالة، وحملوا الحديث على الندب، وقال بعض العلماء القبول مباح لا مندوب، وقال بعضهم واجب لظاهر الحديث وهو مذهب داود الظاهري وغيره، وهو الظاهر من الحديث أنه يلزمه القبول طالما قد أحيل على مالي. أما إذا أحاله على معسر لا يدفع له ماله في الحال فلا يلزمه القبول، ولا يلزمه القبول في حالة ما إذا أحيل على مليء تلحقه في مطالبته مشقة، كأن يقول له أحلتك على مليء في المغرب، لا ليس له ذلك مثلا يعني، بل لابد أن يكون بحيث لا يحصل تحصل مشقة حتى نلزم بوجوب الاتباع، حتى تكون يعني مطالبة هذا الغني المحال عليه مثل مطالبة الذي عليه الدين في المشقة أو قريبا منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.